الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. الخوارج سياسيا. قبل أن نعرف الحركة السياسية والمنطلقات الدينية التي شكلت موقف الخوارج من قضية التحكيم وانتهت إلى من انتهت إليه حتى أصبحوا قوة عسكرية، اضطر الفريق الذي ظل تحت لواء علي أن يكون في حرب مع فريق معاوية ومجموعات الخوارج. يتعين علينا أن ننظر هل كان علي رضي الله عنه محقا أو مضطرا إلى قبول التحكيم، والذي هو بمثابة قبوله ضمنا التنازل عن الخلافة التي ألبسها إياه جمهور الأمة ولو فترة التحكيم. فإن قبول التحكيم معناه سياسيا أن الإمام علي الخليفة خلال مدة التحكيم قد أصبح بمعزل عن الخلافة، ومن ثم فقد أصبح المسلمون بلا خليفة، الأمر الذي أوقع كثيرا من الناس في بلبال وحيرة، كما سول لكثير من الناس أن يستخفوا بالخلافة وأن يخرجوا على طاعة الإمام وهم معه وفي مصره. وأيضا هل كانت هناك قوة ضاغطة في جناح علي وهو الخليفة الذي خرجت معه الجماعات التي تنضوي تحت لواء بيعته لتقاتل من لم يبايع، أو لتدعو باقي الأمة في الأمصار إلى المبايعة؟ هل كانت هناك قوة تفرض عليه حين قبل مبدأ التحكيم من يمثله في المفاوضات كأبي موسى الأشعري وهو غير راض عنه؟ الأمر في تقديري يحتاج إلى تريث وأنات في الحكم، وذلك لكي يلقي البحث ضوءا على البواعث التي كانت وراء ما انتهت إليه مجريات الأحداث السياسية هذا. ويرى بعض الكتاب المعاصرين أن قبول التحكيم فضلا عن الاستجابة للضغط الذي مورس حتى مثل أبو موسى عليا قد أضعف حق الإمام علي السياسي في الخلافة، بل وأسقط حجته التي كان يحتج بها على معاوية من أنه الخليفة الذي بايعه المسلمون. وعندهم أيضا أن عليا بعد أن رأى الكيد أمامه والخلاف عليه، ولما لم يكن أمره مستقيما على الوجه الذي يمكن له من إنفاذ رأيه وإمضاء عزيمته، فضلا عن إدراكه المبكر لخديعة الاحتكام إلى كتاب الله تعالى، فقد قبل التحكيم. ولما لم يكن أيضا أمام ما أحاط بجيش علي إلا أن يرد طلب التحكيم ويحارب أو يقبل التحكيم، فإن الإمام علي كان أمام موقف صعب للغاية، فإنه إن رد التحكيم وحارب فسيحارب بجيش قد دبت فيه الفرقة، وإن قبل التحكيم كما فعل فقد قبله وسيدخل إلى مفاوضاته بجماعة قد عملت فيها الفرقة أيضا عملها. ومن هنا رضي الله تعالى عنه اختار العافية وآثر السلم، خاصة وأن الإمام كان يعلم عن يقين وبغير تجاوزات أو تأويلات أنه إن حارب فإنما يحارب مسلمين، وإن قاتل وقتل فإنما يقتل من جماعة المسلمين، فهي حرب هو مكره عليها كما يكره المرء على قطع جزء من أعضائه لصلاح بقية الأجزاء. وفي حوار بينه وبين جماعة من الخوارج الذين أنكروا عليه أمر التحكيم ورموه بالكفر، هو ومن رضي هذا التحكيم قال لهم: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه، فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم؟ فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى ناعق النعق، إن أجيب أضل وإن ترك ذل. وقد كانت هذه الفعلة وقد رأيتكم أعطيتموها، والله لئن جنبتها ما وجبت علي فريضتها ولحملني الله ذنبها، والله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع، وإن الكتاب لمعي ما فارقته منذ صحبته، ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن القتل لا يدور بين الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، لا نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا ومضيا على الحق وتسليما للأمر وصبرا على مرض الجراح، ولكن إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل. فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها. هذا وحين جاءته حكومة الحكمين بما أشاع الاضطراب بين صفوف رجاله وبما دفع الخوارج إلى ما انتهوا إليه واتهامهم إياه بالخروج عما في كتاب الله قال لهم: إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن. وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله، وقد قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فرده إلى الله أن نحكم بكتابه، ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته. فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أولاهم بها. وأما قولكم لما جعلت بينكم وبينه أجلا في التحكيم، فإنما فعلت ذلك ليتبين الجاهل ويتثبت العالم، ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة. الهامش نهج البلاغة، الجزء الأول، صفحة 123. انتهى الهامش. لكن الذي حدث وابتلي به الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه تعرض لما وصفه هو بنفسه فيما ينسب إليه بعد أن نفض كثيرون ممن كانوا حوله في العراق أيديهم عنه، حتى قال: منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت، لا أبا لكم، ما تنتظرون بنصر ربكم؟ أما دين يجمعكم ولا حمية تحمسكم؟ أقوم فيكم مستصرخا وأناديكم متغوثا فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمرا، حتى تكشفت الأمور عن عواقب المساء، فما يدرك بكم ثأر ولا يبلغ بكم مرام. الهامش المصدر السابق، صفحة 122. انتهى الهامش. علي بن أبي طالب والخوارج. الذي يتابع تاريخ الخوارج ويتفحص في المقدمات والنتائج التي انتهوا إليها يجد أن عوامل خارجية بعيدة عن الساحة الإسلامية هي التي أدت إلى ما انتهت إليه الأمور إبان هذه الفتنة. ويجد أن الذين قادوا الجماعة أول الأمر كانوا أكثر الناس ولاء لعلي وأحرصهم على سلامة دينهم، بل ومن أكثر الناس زهدا في الحياة. كان هذا شأن الجماعة الخوارج قبل المرحلة التي ذهبوا فيها يتأولون أو يفسرون ما ذهبوا إليه تفسيرا أفسح فيما بعد المجال لواردات العقل اليوناني والهندي والفارسي، حتى تطور موقف الخوارج سياسيا ودينيا في المجال التاريخي بحيث أصبحوا قوة صدام للإسلام والمسلمين. هذا ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الخلاف كان بعيد المدى عميق الغور بين أول الخوارج حين خرجت متأولة تحاول أن تجتهد فيما ذهبت إليه حتى وقعت في الكبائر التي وقعت فيها، وبين آخرها حين أصبحت متأثرة بالثقافة والأفكار غير الإسلامية في تشكيل موقفها وحكمها على جمهور أمة الإسلام فيما هم عليه وفيما يقدرون عليه من فهم لما تعبر عنه السنة النبوية المطهرة. فمعظم القرائن تدل على أنها، أي الخوارج، حين بدأت في موقفها الذي تشكل على ضوء التحكيم ونتائجه السلبية، تدل على أنها بدأت مؤمنة حريصة على إيمانها مبالغة في الحرص على التمسك بمبادئ هذا الإيمان، وإن كانت قد انتهت فرقا يكفر بعضها بعضا ويلعن بعضهم بعضا، بل إن بعضهم فيما ينقل عنهم وينقله بعض المؤرخين تحول إلى عصابات من القتلة لقطع الطريق وإهلاك الحرث والنسل. الهامش الشهر الثاني، الملل والنحل، من هامش الفصل لابن حزم، الطبعة الثانية، بيروت. انتهى الهامش. هذا. ومما يجدر ذكره أن علي رضي الله عنه جاهد جهادا مبنيا لكي يعدل الخوارج عن موقفهم، وخاصة أولئك الذين اجتمعوا بالنهروان وعلى رأسهم الأشعث بن قيس ومسعود بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي، وعلى أمل أن يترتب على تعديل موقفهم منه وعدم تكفيرهم إياه ألا تنتهي الأمور إلى حرب بينه وبينهم، غير أنهم حين رفضوا الاستجابة له اضطر أن يسير إليهم بمن بقي معهم ونزل المدائن حتى أتى النهروان، فبعث إليهم أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بهم ثم أنا أفارقكم وأكف عنكم، فبعثوا إليه أن كلنا قد قتلناهم وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم. ثم أتاهم علي فوقف عليهم فقال: أيتها العصابة، إني نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الأمة غدا وأنتم صرعى بإزاء هذا النهر بغير برهان ولا سنة، ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة وأخبرتكم أن طلب القوم لها مكيدة؟ الهامش ابن قتيبة الدينوري الإمامة والسياسة، الجزء الأول، طبعة 88 و300 ألف، انتهى الهامش. وبعد أن لم يسمعوا لعلي عبأ من بقي من أصحابه على قتالهم، فجعل على الميمنة حجر بن عدي، وعلى الميسرة شيث ابن ربعة، وعلى الجبل أبا أيوب الأنصري، وعلى الرجالة أبا قتادة، وعلى أهل المدينة وكانوا 800 رجل من الصحابة قيس بن سعد بن عبادة، ووقف علي في القلب من هدر، ثم رفع لهم راية أمان مع أبي أيوب الأنصري وطلب إليه أن يناديهم بقوله: من جاء منكم إلى هذه الراية فهو آمن، ومن دخل مصر فهو آمن آمن، ومن انصرف إلى العراق فهو آمن، ومن خرج من هذه الجماعة فهو آمن، فإنه لا حاجة لنا في سفك دمائكم. لكنهم لم يستجيبوا لنداء السلام وجمع شمل الأمة، فوقعت الحرب بين علي والخوارج لتضيف إلى المحنة والآلام التي حلت بالأمة بعدا جديدا. يقول الثعلبي: لقد رأيت الخوارج حين استقبلتهم الرماح والنبل كأنهم معز اتقت بقرونها المطر، ثم عطفت الخيل عليهم من الميمنة والميسرة، ونهض علي في القلب بالسيوف والرماح، فوالله ما لبثوا فواقا حتى صرعهم الله كأنما قيل لهم: موتوا فماتوا. ومع أن الخوارج فيما يروي عنهم الشهرستاني قد قتل منهم خلق كثير، فما أفلت منهم إلا أقل من 10، وما قتل من المسلمين إلا أقل من 10، فانهزم 2 منهم إلى عمان، واثنان إلى كرمان، واثنان إلى سجستان، واثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى تل مورون باليمن، وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع. الهامش الشهرستاني الملل والنحل، الجزء الأول، صفحة 59 و100، انتهى الهامش. إلا أنهم تكاثروا حين انفتح موقفهم على أفكار وثقافات مغالية من مصادر غير إسلامية انضوت تحت لواء الإسلام خداعا ونفاقا، وحين وجد المغامرون والثوار في أفكارهم مادة يجتمعون عليها ويلتقون حول معطياتها كثر عددهم وتعدد نشاطهم على امتداد التاريخ الإسلامي، حتى أفرزوا أفكارا ومذاهب تمثل مناهج وقواعد للخروج والتمرد التي أصبحوا بها أداة للقمع والإرهاب للآمنين والمسالمين من أبناء الإسلام. الخوارج كفرقة دينية. يعرف الثعالبي الفاسي الخوارج كفرقة دينية بقوله: هم الذين ينقمون على علي التحكيم وعلى عثمان أثرته لأهل بيته، ويرون أن الخلافة تكون شورية النظر منها لعقلاء الأمة، ولا تتعين في بيت ولا شخص، ولا يعترفون بالسلطة الشخصية. وهؤلاء يردون الأحاديث الواردة عن طريق عثمان وعلي ومعاوية ومن كان من حزبهم، كما يردون أقوالهم في الفقه، ولا يعملون بالسنة، ولهم أقوال فقهية ومسائل، وعلى مقتضى مذهبهم يجوز الخروج عن الأئمة لمجرد الفسق، بل يكفرون بالمعاصي انطلاقا من بعض القواعد التي اعتنقوها على ضوء تناولهم لبعض آيات الذكر الحكيم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مما سنعرض له عند تناولنا لمعتقداتهم الدينية. وإذا كان الخوارج قد سبقوا غيرهم في القول بالخروج على الإمام ونفي اشتراط أن يكون في قريش، بل وتجاوزهم هذا المعنى إلى تكفير الإمام بالمعصية أو بالقعود عن أمر في كتاب الله دون أمر آخر، فإن عقيدتهم هذه كان لها من رد الفعل المعاكس ما كان، وخاصة نظريات الشيعة المختلفة في عقيدتهم نحو علي وبنيه، وخاصة طائفة الغلاة منهم. ذلك أن الشيعة لم يكونوا أكثر من رد فعل مضاد لجنوح الخوارج وتطرفهم في تكفير معارضيهم وعلى رأسهم علي، فكان من اليسير أن يظهر المدافع عنه المرتبط به وأن يسلك نفس النهج المتطرف، فمقابل التكفير لعلي ومن انضوى تحت لوائه من جانب الخوارج ظهرت فكرة التأليه لعلي وأبنائه بواسطة الشيعة الغلاة. هذا ويذهب الدكتور الرئيس إلى أن نظريات الخوارج لم تصغ فترة طويلة في قالب علمي له منهجه أو وجهته، بل ظلت نظرياتهم تتجمع على علي وعلى طول امتداد حياتهم. الهامش الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس، النظريات السياسية الإسلامية، القاهرة، صفحة 48. انتهى الهامش. هذا وقد ذهب الرازي إلى أن فرق الخوارج تصل إلى 21 فرقة، بينما هم عند الإمام الأشعري لا يتجاوزون 4 فرق. لكن الملطي وهو من أقدم من كتب في الفرق، فعصره هو عام 77 و300 الموافق لعام 87 و900 للميلاد، يقسمهم إلى الفرق الآتية، ولعله فيما ذهب إليه هو الأقرب إلى الصحة من حيث التصنيف لهم، وهو ما نميل إليه ونرجحه. المحكمة، وهم الذين كانوا ينزلون بسيوفهم للأسواق ويجمعون الناس منادين إلى شعارهم الشهير لا حكم إلا لله، ثم يضربون بسيوفهم كل من يجدونه وينقضون على الناس في الطرقات والميادين في هجمات مفاجئة، فيقتلون كل من يلحقون به، ولا يزالون هكذا يقتلون الناس حتى يقتلوا، ولذا خشيهم الناس وكانوا يتقون أماكن تواجدهم أو تجمعهم. وهم في دفاعهم عن هذا المبدأ لا حكم إلا لله يعتقدون أنه لا تحكيم في دين الله لأحد من الناس إلا بالله، وهم لهذا السبب يكفرون كل من يتناول أمرا لا يعبر عن حكم الله في الناس. ولعل المحكمة وميلهم للتعبير عن عقيدتهم بالعدوان ومقاومة من يخالفهم هم مصادر مباشرة للأفكار والمذاهب التي اعتنقها البعض ممن ينتسب للإسلام ويلجأ إلى العنف كوسيلة للتعبير أو الحوار. الفرقة الثانية الأزارقة، وهم أتباع نافع ابن الأزرق وأتباع عمرو ابن قتادة، ومع أن الملطي يرى أنهم أقل الخوارج شرا لأنهم لا يرون إهراق دماء المسلمين ولا غن أموالهم، ومع ذلك فهم يعتقدون بكفر العاصي ويتبرؤون من عثمان وعلي رضي الله عنهما. وفي التعريف بهم يقول ابن حزم عنهم إنهم قالوا بإبطال رجم من زنى وهو محصن، وقطعوا يد السارق من المنكب، وأوجبوا على الحائض الصلاة والصيام في حيضها، وأباحوا دم الأطفال ممن لم يكونوا في عسكرهم، وقتل النساء أيضا ممن لم يكن في عسكرهم، وبرأت الأزارقة من قعد عن الخروج لضعف أو غيره، وكفروا من خالف هذا القول بعد موت من قال به منهم، ولم يكفروا من خالفه فيه في حياته، وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ثم يقتلونه إذا قال أنا مسلم، ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود أو النصارى أو المجوس، وبهذا شهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمروق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذ قال عليه السلام: إنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ أنذر بذلك. الهامش ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الثالث، صفحة 190، انتهى الهامش. الفرقة الثالثة من الخوارج النجدية. النجدية هم أصحاب نجدة بني عويم الحروري، وهم في جملة ما يعتقدون يكفرون السلف والخلف، وليس مهما عندهم أن يكون بينهم إمام يرجعون إليه وينتهون عنده، بل الأفضل عندهم أن يتعاطى الناس الحق فيما بينهم على ضوء ما يرونه من المصالح التي يتعاملون بها، وقالوا بكفر من قعد عن الهجرة إلى عسكرهم. وهم بين فرق الخوارج أشبه ما يكونون بالجناح المحافظ أو المتشدد، فعندهم مثلا أن من كذب ولو مرة واحدة أو عمل عملا هينا ليس في كتاب الله فأصر عليه ولم يتب منه فهو كافر مشرك مخلد في النار. الهامش المصدر السابق. الفرقة الرابعة من الخوارج الأبابية. الأبابية هم أصحاب أباب ابن عمرو الذين خرجوا من الكوفة مجموعات في شكل جماعة قاتلة، قتلت الناس في الطريق وسبت النساء وقتلوا الأطفال أيضا وكفروا الأمة جميعا وأشاعوا الكثير من الفساد والعنف الدموي. يقول ابن حزم الأندلسي في التعريف بهم: شاهدنا الأبابية عندنا بالأندلس يحرمون طعام أهل الكتب ويحرمون أكل قضيب التيس والثور والكبش، ويوجبون القضاء على من نام نهارا في رمضان فاحتلم، ويتيممون وهم على الآبار التي يشربون منها إلا قليلا منهم، ويرون الحج في جميع شهور السنة، ويحرمون أكل السمك حتى يذبح، ولا يرون أخذ الجزية من المجوس، ويكفرون من خطب في الفطر والأضحى، ويقولون إن أهل النار في النار في لذة ونعيم، وأهل الجنة كذلك. هذا ومن الجدير بالذكر أن الأباضية بمعتقداتهم المختلفة التي عبرت عنها الفرق التي أشرنا إليها لا زال منهم بقايا بسواد الكوفة. هذا ويذهب البعض إلى أن حركة الأباضية وجدت في بلاد العرب تربة خصبة حتى أصبحت مع الزمن المذهب السائد في بعضها، مثلما هو الحال اليوم في عمان، بينما ينتشر بعضهم في صحراء تونس والجزائر ويحيون حياة اجتماعية خاصة، ولطوائفهم وقبائلهم علاقات اتصال مع بعضهم حتى مع بعد الديار، فللأباضيين في عمان وزنزبار علاقات بمن في تونس والجزائر وليبيا. الفرقة الخامسة من الخوارج الحرورية. الحرورية هم الذين يكفرون الأمة متولين للشيخين أبي بكر وعمر، ويتبرؤون من عثمان وعلي، ويسبون النساء، ويستحلون الأموال والأعراض، ويستمدون أحكامهم من القرآن فقط غير معترفين بالسنة إطلاقا. وكانت بداية هذا التيار المتطرف عقيديا في نهج الخوارج وفكرهم أن يزيد بن قيس الأرجي جمع عددا ضخما من قبل وبعد النهروان، فشكل بهم القوة التي رأى الإمام علي أن يلقاها بنفسه ويعذر إليهم قبل أن يقاتلهم، فدعا صعصعة بن صلحان العبدي فقال له: ائت القوم ودلني على الرجل المقدم فيهم. فركب الإمام إليهم متجها إلى حروراء، فجعل يتخللهم حتى صار إلى مضرب يزيد بن قيس، فصلى فيه ركعتين، ثم خرج فاتكأ على قوسه وأقبل على الناس ثم قال: هذا مقام من فلج يوم القيامة. أنشدكم الله، أعلمتم أحدا منكم كان أكره للحكومة مني؟ قالوا: لا. قال: أفعلمتم أنكم أكرهتموني حتى قبلتها؟ قالوا: نعم. فعلام خالفتموني ونابذتموني إذن؟ قالوا: إنا أتينا ذنبا عظيما فتبنا إلى الله، فتب إلى الله منه واستغفر نعد لك. قال: إني أستغفر الله من كل ذنب. فرجعوا معه وهم 6000. فلما استقروا بالكوفة أشاعوا أن عليا رجع عن التحكيم ورآه ضلالا، وقالوا إنما ينتظر أمير المؤمنين أن يسمن الكراع ويجمي المال فينهض إلى الشام. فأتى الأشعث بن قيس عليا كرم الله وجهه فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضلالة والإقامة عليها كفرة. فخطب عليها الناس فقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب، ومن رآها ضلالا فهو أضل. فخرجت الخوارج فحكمت، فقيل لعلي: إنهم خارجون عليك. فقال: لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسيفعلون. الهامش الشهرستاني الملل والنحل الجزء الأول صفحة 58 و100. انتهى الهامش. وهؤلاء هم الذين سماهم الشهرستاني باسم المحكمة الأولى. وهؤلاء المحكمة هم الذين اجتمعوا من ناحية الكوفة، ورؤساؤهم عبد الله ابن الكوى وعتاب ابن الأعور وعبد الله ابن وهب الراسبي وعروة ابن جرير ويزيد بن العاصم المحاربي وحلقوس بن زهير المعروف بذي النبة، وكانوا يومئذ في 12,000 رجل. وحول هؤلاء فيما روى الشهرستاني يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم، وصوم أحدكم في جنب صيامهم، ولكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، وهم المارقة الذين قال فيهم: سيخرج من بطن هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الذين أولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذو النبة. وإنما خروجهم في الزمن الأول على أمرين: أحدهما بدعتهم في الإمامة، إذ جوزوا أن تكون في غير قريش، وكل من ينصبونهم برأيهم، وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه وإن كان غير حسن السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله. وهم أشد الناس قولا بالقياس، وقد جوزوا ألا يكون في العالم إمام أصلا، وإن احتج إليه فيجوز أن يكون عبدا أو حرا أو نبطيا أو قرشيا. والبدعة الثانية أنهم قالوا: أخطأ علي في التحكيم، أنحكم الرجال ولا حكم إلا لله تعالى، وقد كذبوا على علي كرم الله وجهه من وجهين: أحدهما في التحكيم أنه حكم الرجال وليس ذلك صدقا، فهم الذين حملوه على التحكيم، والثاني أن تحكيم الرجال جائز، فإن القوم هم الحاكمون في هذه المسألة وهم رجال، ولذا قال عليه السلام: كلمة حق أريد بها باطل. يقول الشهرستاني عن هذه الفرقة: وتخطوا عن التخطئة إلى التفكير، ولعنوا عليا عليه السلام فيما قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، فقاتل الناكثين منهم وما اغتنم أموالهم ولا سبى ذراريهم ونسائهم، وقاتل القاسطين وطعنوا في عثمان للأحداث التي عدوها عليه، وطعنوا في أصحاب الجمل وأصحاب صفين. انتهى الشهرستاني. هذا وتحفل مصادر الفرق الإسلامية بالجدال واللجاج والخصومة العقيدية بين علي والخوارج، فهم عندما أعلنوا شعارهم لا حكم إلا لله، فلن يؤاخذ عليا من يفهم كتاب الله جيدا، مسترشدا بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستراح من كان حوله مطمئنا لعلاقة علي بكتاب الله إلى تعليق علي هذا الشعار بقوله: كلمة حق أريد بها باطل. وحين جادلوه رضي الله عنه بأنه حين رضي التحكيم نزع نفسه من إمرة المؤمنين، رد عليهم بأنه كان له في رسول الله أسوة حسنة، لأنه قبل أن يتخلى عن محمد رسول الله ليكتب لقريش بدلا عنها محمد بن عبد الله. ولما سألوه عن عدم قتله إياهم يوم صفين أجابهم بأنه انطلق من قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فعزف عن حربهم لقلة عدد من كانوا معه. ولما سألوه عن تحكيم الرجال كانت له أسانيده التي رآها في كتاب الله، فقد قال لهم: إن الله حكم في أرنب يباع بربع درهم، يقول تعالى: يحكم به ذو عدل منكم. ولو استرشد الحكمان بما جاء في كتاب الله لما وسعني الخروج من حكمهما. الهامش ابن الحسين محمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن الملطي، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، صفحة 51. انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول.